سبحان الموصوف بصفات الجمال المنعوت بنعوت الجلال المنزه عن الشبيه والنقائص والمثال لا تدركه الأفهام لا تبلغه الأوهام لا يشبه الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره لا إله إلا هو كمل عطاؤه تمت نوافله تمت فواضله عز سلطانه بر قسمه جل ثناؤه عظم جاهه تقدست أسماؤه فلا إله غيره في السماء ملكه في الأرض سلطانه في البحر عظمته في الجبال قوته في الكون سطوته في الخلق قدرته في الشرائع حكمته في الجنة رحمته في النار سخطه وفي كل شيء آيته يا الله ألسنتنا سبحت في علاك وجباهنا ما سجدت لسواك يا الله أنت ترانا ولا نراك ولا نعبد إلا إياك بابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح الكرماء بخلاء عند جودك الأقوياء مهازيل في قيودك النواصي في قبضة جنودك أنجيت من النار الخليل ومن الذبح إسماعيل أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة والفيل ومزقت الغزاة بطير أبابيل إلهنا ما أعظم قربك ما أجمل حبك ما أجمل حبك والثناء عليك عظيم عز شأنك رحيم فاض إحسانك غفور شمل الجميع غفرانك غني عم الجميع إحسانك وأنت النور الذي أضاء الكون جمالك نسألك اللهم في هذه الليلة المرجوة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا وهبته ولا ميتا إلا رحمته ولا وباء إلا صرفته وأبعدته ولا حالا إلا أصلحته ولا ولي أمر إلا سددته ولا طبيبا أو رجل أمن أو وزيرا إلا شكرت له ولا وطنا إلا أمنته، ولا محسنا إلا قبلته، ولا صابرا إلا أعنته، ولا شاكرا إلا زدته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حقا مسلوبا إلا أعدته، ولا ضرا إلا أذهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا وحيدا فريدا إلا آنسته برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا نعترف بين يديك بجرمنا وذنوبنا، ونعلن بين يديك في هذه الليلة ندمنا وتوبتنا. اللهم فاقبلنا وأنزل رحمتك علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات، واغفر للحاضرين والحاضرات، وتب على الحاضرين والحاضرات، وارزق الحاضرين والحاضرات، واحفظ الحاضرين والحاضرات، وأكرم الحاضرين والحاضرات. اللهم فرج همومهم، ونفس كروبهم، وقض ديونهم، وتول أمرهم. اللهم أسعدهم، اللهم ارحمهم، اللهم اشفهم، اللهم اغفر لميتهم، اللهم احفظ من أحببناه وأحبنا، اللهم احفظ من أحببناه وأحبنا، وقضى حوائجنا، وسامحنا، وغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا. اللهم هذا شهرنا قد تصرمت أيامه، وعما قليل سوف تنقض خيامه. يا الله يا الله يا الله، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعل هذا العهد هو آخر العهد برمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وصلاتهم ودعاءهم واستجبت دعاءهم يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأبنائنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وولاة أمرنا وعلماءنا ووزراءنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم احفظ ولي أمرنا ونائبه بحفظك، واكلأهم برعايتك يا رب العالمين. إلهنا أنت الرب ونحن العبيد، وهل يرحم العبيد إلا الرب؟ أنت العزيز ونحن الأذلاء، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ أنت الغني ونحن الفقراء، وهل يرحم الفقراء إلا الغني؟ اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك برضوانك برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين.